ثيابه مرقعة ونعله مخصوفة ويمشي حافيا. فلما لقيه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه هم بتقبيل يد عمر، فهم عمر بتقبيل رجل أبي عبيدة، فما كف حتى كف. سبحان الله العظيم. لما أراد أبو عبيدة، أبو عبيدة كان قائد القوات في جيش عمر وأمير الأمراء، وهو الذي تقدم ليستقبل ركب عمر، فأراد أن يقبل يد عمر أمير المؤمنين، أميره، أمير الأمراء. فهم عمر أن يقبل رجل أبي عبيدة، وسبحان الله العظيم، هذا ينبيك عن تقدير الصحابة بعضهم لبعض، وتوقيرهم بعضهم لبعض، واحترامهم بعضهم لبعض، وأدبهم بعضهم مع بعض مهما على شأنهم. الشاهد، أسر أبو عبيدة إلى عمر سرا فقال: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء القوم يحبون المظاهر، فلو بدلناك ثوبين خيرا من هذين. قال له: نجيب لك رداء وإزار أحسن من اللي انت لابسهم دول، أحسن، الناس دول بيحبوا المنظرة والفخر. فنكس عمر رأسه ساعة، ثم نظر إلى أبي عبيدة وقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. قالوا: لو حد غيرك قالها كنت أدبته. بس سيدنا أبو عبيدة أيضا رجل مواقف. أنتوا عارفين أن سيدنا أبو عبيدة كان مرشحا للخلافة قبل سيدنا أبي بكر رضي الله عنهما. سيدنا أبو بكر لما تكلم في سقيفة بني ساعدة قال: فإن أردتم أن أختار لكم خليفة اخترت لكم أبا عبيدة. سيدنا أبو بكر كان مرشح سيدنا أبو عبيدة للخلافة، إلا أن سيدنا عمر التقط يد أبي بكر وبايعه وبالخلافة يومها، فانتهت القصة. الشاهد، قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، والله إنا كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إنه موقف لا ينبغي أن يفوت، ولذلك استدركته ها هنا وبسرعة لأهميته وخطورته. ويا لها من جملة من جمل عمر الملهم رضي الله عنه. قال له: يا أبا عبيدة، واحنا عزتنا في الثياب، واحنا بنبتغي العزة بالمظاهر، واحنا بنبتغي العزة بالتعامل مع هؤلاء الناس، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، إنما كانت عزتنا بالدين، بدين الإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وقد رأينا أيها الإخوة، رأينا كيف أن الأمة حين ابتغت العزة شرقا، وابتغت العزة غربا، وابتغت العزة بكل طرق، أذلها الله، ولن تعود إليها عزتها ومكانتها إلا بدين الإسلام. قال الله: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي به ذكركم، أفلا تعقلون. الشاهد أيها الإخوة، أن سيدنا علي ابن أبي طالب رجل، وأيما رجل صاحب مواقف، وأيما مواقف، وذلك لأنه رجل تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لما شب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج، أتى عمه العباس وقال: إني أرى أن العيال كثروا على أبي طالب، فليتك تأخذ واحدا منهم وآخذ واحدا منهم لنخفف عنه. فذهب إليه فأخبراه إلى أبي طالب، قال: نريد أن نأخذ ولدين من عيالك لنخفف عنك. فقال: دعوا لي عقيلا وخذا ما شئتما. فاختار العباس جعفر واختار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علي، فكيف بك برجل نشأ في حجر النبي صلى الله عليه وسلم رباه على عينه وفي تربية خديجة رضي الله عنها. سبحان الله العظيم. لذلك نشأ سيدنا علي من بدايته رجلا، رجل ربي في بيت النبوة، وكان من أول من أسلم، كان صبيا غلاما جفرا أسلم ساعتها. ولعل من أشهر مواقفه وأخطرها مبيته ليلة الهجرة في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، يبيت الرجل وهو يعلم أنه قد يقتل، هو عارف أن في 40 واحد بسيوفهم واقفين على الباب، والرسول يقول له بات هنا وتغطى بفراشي، فيبيت ويتغطى، لا يخاف لا يخاف ولا يضطرب ولا يرتبك، وينام ولا يتحرك حتى إذا أيقظوه، أين محمد؟ قال لا أدري. يتلتلوه ويدهدهوه وهو لا ينطق بكلمة، رجل لم ينطق بكلمة، أين محمد؟ حتى هموا بقتله أو سقوه وربطوه في جدار ليتكلم وما نطق بكلمة، أين محمد؟ لا أدري. أين ذهب؟ لا أعرف. أين هو الآن؟ متى خرج؟ كل وسائل التحقيق مع سيدنا علي كانت إجابتها لا أدري لا أدري لا أدري. عند الشدائد صابرون جبال، سعد وعمار الهدى وبلال. ومن موقفه الآخر أيضا في هذا الموقف أنه الذي ترك له رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال الأمانات، الأمانات التي أودعها المشركون عنده تركها له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوزعها، أيضا أن يؤتمن على أمانات قريش ليوزعها بنفسه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الموقف الثالث في هذا الموقف، ثم هاجر مشيا على قدميه إلى المدينة، 500 كيلو مشي، هاجر ماشيا على قدميه، فوصل إلى قباء يوم وصلها النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل على عمرو بن الهد. سبحان الله العظيم. رجل، أيها رجل. ولذلك لما قال معاوية بن أبي سفيان لضرار صف لي عليا، قال أعفني يا أمير المؤمنين، قال لتصفنه، قال أما إذ لابد من وصفه، فكان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه. سبحان الله العظيم. سيدنا علي بن أبي طالب رجل وعاش يعني 10 سنوات مع سيدنا النبي في المدينة، و32 سنة خلافة، يعني 42 سنة، فبلغ أشده واستوى. لذلك اللي كان بيوصفه يقول إيه؟ يقول فصلا ويحكم عدلا. ولذلك أحببت أن أتكلم في مواقف سيدنا علي إلى مواقفه القولية. يقول فصلا، إيه والله يقول فصلا. ولذلك لما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خريج مدرسة النبي، قال صلى الله عليه وسلم أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي. قوله الفصل. سئل علي عن أهل الجمل، أمشركونهم؟ قال بل من الشرك فروا. قيل أمنافقونهم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء ذكرهم كثير. قيل فماذا نقول عنهم؟ قال إخواننا بغوا علينا. الله الله على المواقف، الله على الإنصاف. لا كفار ولا مشركين ولا ظلمة ولا، سبحان الله العظيم، هو ده سيدنا علي، هو ده سيدنا علي بن أبي طالب. لما أراد بعض أصحابه أن يخوض في بعض الصحابة في أثناء قتاله مع بعض خصومه يوما، قام أحد رجاله يشتم، فنهاه سيدنا علي نهيا شديدا: اسكت، اخرس، امتنع، تأدب، احترم، لا تفعل. فقال: يا أمير المؤمنين، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال الإمام علي: بلى ورب الكعبة. وانت مفكر سيدنا علي هيقاتل وهو مش على يقين انه على الحق، واعتقاد أهل السنة أنه كان أحق بالخلافة، فألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى ورب الكعبة. قال: فلما تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟ قال الإمام علي: كرهت لكم أن تكونوا شتامين ولعانين، ولكن قولوا: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي من لج به. والقرآن الكريم يقول هكذا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا لله من موقفه، كان الخوارج يشتمونه ويسبونه، ولا يشتم أحدا ولا يسب أحدا، بل يدعو لهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، لا يريد إراقة دمائهم، اللهم أصلح ذات بيننا وبينهم، يعني ألب بين قلوبنا وقلوبهم. الشاهد أنه كان يقول فصلا من أقوال سيدنا علي الرائعة الجميلة، قوله: أول ما تنكرون من جهادكم جهاد أنفسكم، وإنه بها لخبير. سيدنا علي بيقول لهم إن أول حاجة هتنكروها في الجهاد مش هتلاقوها، مش هتلاقوا نفسكم عملتوها جهاد النفس. إخوتي، إن كثيرا من الناس يستسهل أن يقاتل في سبيل الله الكفار، يقاتل ويقتل، بل وهو راض أن يقتل، ولكن جهاد نفسه. اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. جهاد النفس أن تجاهد نفسك في ذات الله، أن تجاهد نفسك في الطاعة، وتجاهد نفسك عن المعصية، أن تجاهد نفسك عن آفاتها الداخلة. آفات الداخلة في النفس: الكبر والعجب والغرور، هذه الأمراض التي تدفع إلى التجبر والبغي والظلم والعتو واحتقار الآخرين. هذا أول الجهاد، أن يجاهده الإنسان وأن يأباه وأن يدفعه. لذلك قال أول ما تنكرون من جهادكم جهاد أنفسكم. ومن أقواله الرائعة أيضا من زهد في الدنيا هانت عليه المصائب. جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة ما ضرهم ما أصابهم. جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة من زهد في الدنيا هانت عليه المصائب. تعالوا الوصف سيدنا علي وهو بيقول ايه؟ يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته ويستأنس بالليل ووحشته كان غزير العبرة طويل الفكرة يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن وكان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأناه ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له يعظم أهل الدين ويقرب المساكين لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله وأشهد أني رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول يا دنيا غري غيري يقول يا دنيا غري غيري ألي تعرضت أم إلي تشوفت هيهات قد طلقتك والله ثلاثا لا رجعة فيها فعمرك قصير وخطرك قليل آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فبكى معاوية رضي الله عنه. أختم بموقف من مواقفه العظيمة أيها الأحبة. موقفه يوم خيبر كان قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم لرمد أصابه في عينيه وجلس في المدينة ثم فتح عينيه وقال أخلف مع النساء والصبيان؟ كلا والله. فخرج فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر وهم يحاصرون الحصن وكانوا قد حاصروا الحصن 14 يوما ولم يفتح لهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال عمر بن الخطاب والله ما أحببت الإمارة إلا ليلة إذن. لهذه الشهادة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال أنا تمنيت أن أكون أنا. فلما أصبحوا بعد صلاة الصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين علي؟ بات الناس يدوكون ليلتها يقولوا يا ترى مين ده اللي بيحب ربنا وربنا بيحبه. صبح سيدنا النبي قال أين علي؟ فقالوا في الخيمة هو رمد. وصل وهو رمد مش قادر يفتح عينيه مش قادر شوف المواقف العظيمة مش قادر يفتح عينيه عينيه بتتفتح مش شايف رايد في الخيمة قال أتوني به، فأتي به فتفل رسول الله في عينيه، مسح عينيه براءته، ثم أعطاه الراية وقال انطلق على بركة الله ولا تلتفت. فمشى سيدنا علي خطوات ثم وقف وقال على ما أقاتل الناس يا رسول الله، صرخ بأعلى صوته أحرهم عليه. موقف عظيم جدا، أن تستبين النية، أن تستبين الهدف، أن تستبين المقصد، ألا تقاتل تحت راية عامية أو تقاتل عصبية. على ما أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فانطلق وفتح الله على يديه حصن خيبر، رضي الله عن سيدنا علي وعن الصحابة أجمعين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.